وأن الأمر أنف أي مستأنف، يعني لا يعرف الله الأشياء إلا بعد أن تقع وبعد أن تحدث، لا يعرفها قبل أن تقع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي رضي الله عنهما، حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل، فلبثت ملية، يعني عمر، فقال، يعني المصطفى: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لازلنا أيها الأفاضل، هذا هو لقاؤنا 22 مع هاتين الكلمتين الجليلتين: حدثني أبي، مع هذا المنهج التربوي الأصيل الذي تحتاج إليه أمتنا بلا استثناء في هذه الأيام. نعم، لازلنا مع التربية بالأخلاق. تحدثت عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالحب، وعن التربية بالعقيدة، وعن التربية بالعبادة، وأتحدث بفضل الله جل وعلا في هذه اللقاءات في التربية بالأخلاق. وقلت: البناء الأخلاقي من أخطر أنواع البناء، وأولادنا بلا استثناء، بل ونحن معهم سامحوني، في حاجة إلى هذه الأخلاق، بل أنا أقول الأمة كلها في حاجة إلى هذه الدروس، في حاجة إلى منهج حدثني أبي، لنسمع من جديد عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا ممن يعتزون جدا بهذا المنهج التربوي الرباني القرآني والنبوي، وأقول بملء فمي وأعلى صوتي: أزعم أن أمتنا هي التي تمتلك المنهج الأوحد في التربية الذي يسعد البشر في الدنيا والآخرة. وقد يسأل الآن سائل: لماذا لم تسعد أمتك هذه بهذا المنهج الذي تدعي أنه المنهج الأوحد الذي يسعد البشر في الدنيا والآخرة؟ لماذا لم تسعد الأمة ونحن نرى الأمة الآن تأتي وراء الركب ببعيد؟ والجواب حتى لا أطيل: يوم أن حولت الأمة هذا المنهج الأصيل الربانية القرآنية والنبوية إلى واقع عملي، وإلى منهج حياة، وإلى تربية في البيوت وفي كل مناحي الحياة، سادت الأمة. نعم، سادت الأمة، وتحولت في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، تحولت من رعاة للإبل والبقر والغنم في أرض الجزيرة إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. ويوم أن ابتعدت الأمة عن هذا المنهج وهزمت أمام الغرب الذي كسب الجولة الأخيرة عسكريا واقتصاديا، وهو الآن في أفول من الناحية الاقتصادية والعسكرية بإذن الله جل وعلا، أقول: يوم أن هزمت الأمة أمام الغرب وراحت لتقلد الغرب تقليدا أعمى، ولتنقل أعفن وأقذر ما وصل إليه الغرب في الجانب التربوي والجانب الأخلاقي، ضعفت الأمة وذلت وهانت، ويا ليتها نقلت أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والجانب المادي، ونحن لا ننكر ذلك على الإطلاق، بشرط أن لا يصطدم ذلك اصطداما مباشرا مع العقيدة والعبادة والأخلاق. لكنها لم تنقل هذا، وإنما راحت تنقل أعفن ما وصل إليه الغرب في الجانب الأخلاقي وفي الجانب التربوي وفي الجانب السلوكي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانطلق كثير من أولادنا في مجتمعنا المسلم وفي بيوتنا المسلمة، انطلقوا يحاكون شباب الغرب، وانطلقنا كثير من بناتنا يحاكين شباب الغرب ولا وفتيات الغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في قصة الشعر وفي الحظاظة وفي الإنسيال وفي غير ذلك من المظاهر، بل والجوهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله أن يحفظ أولادنا وأن يستر بناتنا وأن يرد شبابنا إلى هذا المنهج الرباني النوراني القرآني والنبوي ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فأنا أقول أمتنا في حاجة إلى هذا المنهج الأخلاقي، في حاجة إلى التربية بالأخلاق، وأولادنا بلا استثناء في حاجة إلى أن يتربوا من جديد على هذا المنهج الأخلاقي القرآني والنبوي. وقلت البناء الأخلاقي بمفهومه الشامل بناء متخلل ومتغلغل في كل أنواع البناء الأخرى، العقدية والتعبدية والاجتماعية والتشريعية والجسدية والنفسية والعاطفية والسلوكية إلى غير ذلك من أنواع البناء التي سأتحدث عنها بالتفصيل بإذن الملك الجليل. فالبناء الأخلاقي لا يقل خطرا عن البناء العقدي، ولا يقل خطرا عن البناء التعبدي، وإلا ما قيمة العبادة بدون الأخلاق؟ وهل شرع الله العبادة إلا من أجل أن تزكي الأخلاق ومن أجل أن تزكي النفوس؟ وهل شرع الله العقيدة إلا من أجل أن يعود العبد إلى ربه تبارك وتعالى ليمتثل أمره وليجتنب نهيه وليقف عند حده وليتعامل مع ربه جل وعلا بما يليق بجلاله، وليتعامل مع المصطفى بما يليق بمكانته، وليتعامل مع الخلق بما يليق بمكانة كل واحد منهم بحسب مرتبته؟ هذا هو الغرض. فما شرعت العبادة إلا من أجل توحيد الله جل وعلا؟ وما شرعت العبادة إلا من أجل أن يحقق العباد تقوى الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الغرض، وهذه الغاية، وهذا هو الهدف أيها الأفاضل. فالبناء الأخلاقي بناء شامل لا يقل خطرا على الإطلاق عن أي نوع من أنواع البناء الأخرى. وأتحدث بفضل الله بعدما بينت في اللقاءين الماضيين أهمية الأخلاق وحاجة الأمة بصفة خاصة وحاجة البشرية بصفة عامة إلى الأخلاق، إلى البناء الأخلاقي، لأن أزمة العالم أزمة أخلاق، لأن أزمة الدنيا أزمة أخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول بعدما بينت فضل الأخلاق وفضل مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، أود الليلة أن أتحدث بفضل الله تبارك وتعالى عن أهم أسس البناء الأخلاقي، عن أهم أسس البناء الأخلاقي. وأرجو بالله أن تتدبروا معي، فموضوع الليلة موضوع في غاية الأهمية والجلال. الأساس الأول من أسس البناء الأخلاقي هو الأدب، هو الأدب، التربية بالأدب. وتعالى كده وركز معايا، وركزي معايا أيتها الأم والأخت الفاضلة، قبل ما نتحدث عن الأدب كأول أساس من أسس البناء الأخلاقي الذي يجب أن نتربى عليها ابتداء وأن نربي أولادنا عليها، تعالوا بنا لأقول لحضراتكم قد أصلت قبل ذلك أن الأخلاق نوعان. فاكرين الحلقة الماضية قلت الأخلاق نوعان؟ خلي بالك أيتها الأم المربية، الأخلاق نوعان، نوع فطري. يعني فطري؟ يعني طبيعي، يعني جبلي، يعني خلقني الله عز وجل عليه، وجبلني عليه، وجبلك عليه، وخلقك عليه. يبقى ده نوع جبلي فطري. يعني مثلا الخلق، كل الخلق مفطورون على التوحيد، وهذا ييسر على المربين بفضل رب العالمين أن يربوا أولادهم على التوحيد، لأن الولد مفطور أصلا على التوحيد. كلام جميل. مجبولون على ستر العورة، لا إله إلا الله. تصور أن ستر العورة أمر جبلي، أمر فطري، لكن لك أن تتخيل كيف يكون الانتكاس إذا رأيت أناسا يتجردون من كل شيء ويكشفون عن عوراتهم وسوآتهم إلى حد ينكسون فيه الفطرة التي جبلوا عليها. تصور بقى حجم الجهد المطلوب من العلماء والأدباء والمربين الذين يريدون أن يأخذوا بأيدي هؤلاء المتجردين من الستر كله ويردوهم إلى الأخلاق. تصور ما ينتكس العبد، تنتكس فيه الفطرة فيكشف عورته، أو تنتكس فطرة المرأة فتكشف عورتها بهذه الصورة المغلظة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت حضرتك متصور معايا حجم الانتكاس؟ متصور معايا حجم الانتكاس الخطيرة للفطر؟ وقس على ذلك. يعني حين ترى رجلا مثلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسامحوني وأنا أتحدث الليلة عن الأدب ولا أريد أن أتجاوز مقام الأدب، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب. ترى رجلا يقف على قارعة الطريق على مرأى ومسمع من الناس ليتبول مثلا، أو ليقف على شاطئ ترعة أو شاطئ نهر ليتبول كاشفا عن عورته، وقد يكون هنالك من ينظرون إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا انتكاس للفطر. يعني لو وقف في مكان مستور وستر نفسه إن اضطر إلى ذلك فلا إثم عليه ولا حرج، لكن أن يكون على مرأى مسمع من الناس فهذا انتكاس للفطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شواطئ العراة، رجال عراة ونساء عراة، لا أقول نساء عراة مع نساء عراة وهذا انتكاس للفطرة، لا، نساء عراة مع رجال عراة وهذا غاية الانتكاس للفطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا عاوز أقول إنه جانب جبلي في الأخلاق، فطري طبيعي، وجانب مكتسب، جانب مكتسب. إنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم، وهكذا. كلما وضعت نفسك في بيئة الأخلاق، في بيئة العفاف، في بيئة التربية، في بيئة الأدب، تشربت هذه الأخلاق العفيفة، تشربت هذه الخصال الحميدة الكريمة، لكن بيئة ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تسمع فيها إلا كل قبيح وإلا كل دنيء، ولا ترى فيها إلا كل تصرف مشين وإلا كل تصرف قميء وقبيح. لا يمكن على الإطلاق أن تنبت هذه البيئة بهذه الصورة المؤلمة، لا يمكن أن تنبت نباتا حسنا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. هذا وعد ربي سبحانه وتعالى، اللهم إلا إذا شاء ربي شيئا. يعني في استثناء؟ في استثناء. لقد تربى موسى في قصر فرعون، الله أكبر، تربى موسى في قصر فرعون وخرج من قصر فرعون الكليم الذي صنعه رب العالمين لنفسه، والذي صنعه رب العالمين على عينه، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، الله أكبر. هذا هو كليم الله جل وعلا على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يبقى فيه هذا الاستثناء لا ينقض أصل القاعدة أن البيئة الطيبة لا تخرج إلا طيبة. البيت الطيب، الأب الطيب الخلوق الحيي المؤدب الوقور الفاضل، والأم الحيية الوقورة المهذبة المؤدبة العفة التي لا تخرج العيب لزوجها ولا لأبيها ولا لأمها ولا لأولادها، لا يمكن على الإطلاق أن تربي إلا أولادا مؤدبين مهذبين. الولد الذي لا يسمع في البيت إلا كل جميل لا يردد إلا الجميل، البنت التي لا تسمع في البيت إلا كل كلمات عذبة لا تردد إلا الكلمات العذبة، لا تردد إلا الكلمات الجميلة. نعم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. فعاوز أقول لحضرتك بأن الأخلاق الجبلية دي الطبيعية دي التي طبع وفطر الإنسان عليها، فضلا عن الأخلاق التي تكتسب، هذه الأخلاق أيها الأفاضل لو كان الإنسان صاحب همة عالية ونية صادقة وإرادة وعزيمة خالصة عالية بفضل الله جل وعلا استطاع أن يعدل وأن يغير من هذه الطباع ومن هذه الجبلة. كثير من الناس يقولون الطبع يغلب التطبع، لكن تدبر ما أقوله لك الليلة، وسأطرح عليك بفضل الله تبارك وتعالى ورقة عمل ومشروع عمل لتعديل الأخلاق الجبلية كمان، مش المكتسبة، خلي بالك، مش الأخلاق المكتسبة. الأخلاق المكتسبة احنا متفقون على أن الإنسان بفضل الله كما ذكرت الأسباب في الحلقة الماضية يستطيع بفضل الله أن يكتسب كل جميل، بالاستعانة بربنا سبحانه وتعالى، بالجلوس في بيئة الإيمان وفي بيئة الطاعة، بمصاحبة العلماء والأطهار والأبرار والأقيار، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرتها في الحلقة الماضية بفضل الله جل وعلا، الأسباب التي تعينك على اكتساب الأخلاق، وذكرتها في اللقاء الماضي. لكن أنا بكلم حضرتك النهاردة عن الأخلاق الجبلية التي فطرت عليها، تستطيع أن تعدلها وأن تغيرها. وانتبه معي جيدا الليلة أيها الوالد، أيتها الأم، أيها الأستاذ، أيها الصحفي، أيها المفكر، أيها الأديب، أيها الداعي، أيها العالم، أخاطب الأمة كلها الآن فضلا عن أولادنا وبناتنا، من شبابنا وفتياتنا في مرحلة الجامعة، في مرحلة الثانوية، في مرحلة المراهقة، في مرحلة الإعدادية، بل وفي مرحلة الابتدائي، لأنني أعلم أن أولادنا على قدر عال جدا من الذكاء، ولا أقلل من قدر ذكاء أولادنا حتى في مرحلة الطفولة المبكرة. وأنت ترى طفلك في الثانية يردد ما تقوله أنت ويحاكي ما تفعله أنت، إن خيرا وإن شرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالخير بخير والشر بشر، الخير بخير والشر بشر، المهم أن تقدم الخير وأن ترفع للخير راية. الناس في حاجة إلى راية مرفوعة للخير سينضوي تحتها الأخيار، كما أنهم ينضون إلى الراية الشريرة التي رفعها الأشرار، والأشرار يرفعون رايات للشر ويحدثون حول راية الشر ضجيجا ضجيجا، يصم الأذان ويلفت الأنظار ويجدد انتباه الخلق. والناس في الغالب لا يتحركون إلا بقضية، ولا يتحركون إلا لقضية، فإذا رأوا راية للشر مرفوعة انضوى كثير من الغوغاء وكثير من السزج والرعاع تحت راية الشر، هو لا ينشغل إلا بالضوضاء بالهيصة. أما الأخيار، أما العقلاء، أما الأبرار، أما الأطهار، أما الفضلاء، يريدون للخير راية مرفوعة لينضوي تحت ظلها الأخيار. وما أكثر الأخيار في أمة المختار، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. خل بال حضرتك، أعرض عليك الليلة كلاما بديعا جدا، انتبه إليه. الناس في معالجة الطباع والأخلاق، معالجة الأخلاق الرديئة والذميمة والسيئة، وتحويل الذميم إلى محمود والسيء إلى جميل، وتحويل الأخلاق الشريرة إلى أخلاق خيرة، أقول الناس متفاوتون في هذه المعركة. نعم، أسميها معركة شديدة، الناس متفاوتون في هذه المعركة وفي هذا التعديل وفي هذا الصراع مع النفس وتعديل الأخلاق والطباع. الناس متفاوتون بعدد الخلق على وجه الأرض، الناس متفاوتون بعدد الخلق على وجه الأرض. منهم بفضل الله من ينجح، من يقدر على تزكية نفسه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في فريق مفلح نجح في تزكية النفس، في قلب الطباع السيئة وتحويلها إلى طباع نافعة وإلى طباع خيرة. ليه؟ ألهب هذه النفس البشرية بصوت الخوف والمراقبة لرب البرية جل وعلا، مع كل كلمة، مع كل فعل، مع كل حال، هو لنفسه بالمرصاد. ليه كده؟ ليه الكلمة الخبيثة اللي طلعت دي مش انت اللي تقول كده؟ طيب النظرة الحرام ليه؟ ليه النظرة دي مش انت اللي ربنا من عليك بكل ما من به عليك وتنظر النظرة المحرمة دي؟ الله الله الله، ليه الغيبة دي؟ طب وليه كلمة النميمة؟ طب والحال اللي جوه القلب الحقد، ليه بتحقد على فلان؟ ليه بتحسد فلانا؟ لا لا لا مش أنا. يبقى واقف مع نفسه مع كل كلمة ومع كل فعل ومع كل حال، يحاسب نفسه محاسبة التاجر الشحيح لشريكه. هم دول العقلاء، هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء هم المؤمنون الذين يحاسبون أنفسهم مع كل كلمة ومع كل فعل ومع كل حال، ما يعديش حاجة أبدا. لو بيركب العربية ودماغه خبطت في سقف العربية أو في الباب يقف يقول لا الخبط دي ما كان فيه نظرة محرمة من 5 دقائق، كان فيه كلمة غيبة من 1/2 ساعة، المجلس اللي انت كنت جالس فيه ونقلت فيه الكلمة السيئة، كلمة النميمة اللي أسأت بها لفلان أو لفلانة. يبقى عمال شغال يحاسب نفسه مع كل، حتى لو هو ماشي على الطريق ولقى كل ما يعدي على إشارة مر لا حمراء، والله بيقف، والله العظيم يقف مع نفسه. ايه يا عم الشيخ داك لإشارة المرور بمحاسبة النفس؟ ما هو سبحان الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، في كل شيء، في كل مناحي الحياة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره، بس الإيه؟ للعسرة. كل شيء متعصر، كل شيء ضيق، كل شيء معقد، الأوراق عند الموظف الفلاني عقد، لا حول ولا قوة إلا بالله. يرجع البيت يلاقي مراته ضربة 100 بوز طوله شبرين، أعوذ بالله. يرجع يلاقي الولد ولا حول ولا قوة إلا بالله عاصي أو مذنب أو عاصي أو فاسق، كل شيء متيسر بس للعسرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت قرأت الآية دي وحفظها بس ما خدتش بالك منها قبل كده. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، بس الايه؟ لليسرى. الله الله، لليسرى كله ييسر. عاوز تقيم الليل ميسر، الله اكبر. عاوز تعمل صلة ارحام ميسر. عاوز تقرأ ميسر. عاوز تذهب الى اي مصلحة ميسر. كل شيء ميسر، فسنيسره اليسرى. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله. يا سلام على وجمع الله عليه شمله، قضية جليلة ما انتش واخد بالك منها. جمع الله عليه شمله يعني تلاقي بفضلك كل شيء حولك مبارك، كل شيء حولك فيه رضا، لا إله إلا الله. طيب والدنيا بقى، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله. مش عارف يتلم على بعضه، يقول لك مش ملموم على بعضي، مش ملموم على نفسي، مشتت، ممزق، ممزع. من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. طيب مش عاوز أطول قوي في كل جزئية، لكن خلي بال حضرتك، عاوز أقول لك إيه؟ عاوز أقول لك بأن في صنف مبارك مفلح كريم مسدد موفق استطاع أن يحول الطباع الرديئة إلى طباع حميدة، والأخلاق الذميمة إلى أخلاق مشروعة جميلة كريمة. قد أفلح من زكاها. طب والصنف الآخر؟ وقد خاب من دساها. مستسلم، النفس عاوزة شهوات يلا خدي، عاوزة شبهات إغراء براحتك في الشبهات، عاوز يدخل على أي موقع إباحي يلا الذي كلها أمام موقع إباحي. طب عاوز اشوف كليب كامل يلا ما فيش مانع، شهوة كاملة. طيب زنا، خمر، معاصي، غيبة، نميمة، نظر للحرام، مجلات فاضحة، افلام داعرة، مسلسلات ساقطة، اعوذ بالله. بئست الحياة، ما احقرها والله من حياة، وما ابشعها وافظعها من حياة. طب والنهاية ايه؟ والنتيجة ايه؟ طب هتعيش كم سنة؟ والنهاية ستقف بين يدي الله جل وعلا للسؤال عن كل ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صنف ثالث بين الصنفين دول عمال بقى يجاهد ويتعثر، مرة يمشي ومرة يقع ومرة يزحف على بطنه، يعني عمال بيجاهد، مرة ينجح في تزكية النفس ومرة يفشل، ومرة يمشي على رجليه ومرة يزحف على أديه، لكن هو عمال بيجاهد وماشي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يختم لنا ولكم جميعا بخاتمة التوحيد والإيمان. الناس بهذا التصنيف الذي ذكرته يا أحبابي وإخواني، مثلهم في ذلك مثل نهر جار. عاوزك تعيش معايا الموقف ده، نهر يتدفق بقوة هادرة وبسرعة هائلة. شوف لما تنظر كده على مصب نهر النيل، لما ترجع بقى للمصب للمنبع مش للسودان، لا لما بعد السودان، لما ترجع بقى كده إلى الحبشة، سبحان الله أي نهر. انظر معي إلى مصب هذا النهر وإلى منبع النهر، ثم انظر بعد ذلك إلى القوة الهادرة والسرعة الهائلة لهذا النهر الجاري في مجراه. لكن الماء كثير والقوة مرعبة هادرة، شفت السيل والسرعة هائلة، المية طغت طغت، والطغيان هو مجاوزة الحد، طغت على الشواطئ. انتقل النفع إلى تدمير، وانتقل النفع إلى تخريب، إغراق للمزارع، إغراق للبيوت، للمدارس، للمصانع، للمستشفيات. انت عايش معايا المشهد ده؟ قام العقلاء وقام الناس قالوا ما نقدرش نسيب النهر يجري بالطريقة دي. صحيح ماء فيه حياة وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكن تحول الماء إلى إفناء للحياة، تحول الماء إلى إفناء، إلى عامل يفني الحياة ويدمر الأحياء من المزارع والأراضي والبيوت والحيوانات والإنسان والعمارات. تدمير مرعب لما بتشوف منظر السيول على شاشة فضائية من الفضائيات، وهي تقتلع الأشجار وتغرق المزارع وتغرق البيوت، مشاهد تخلع القلب. سبحان ربي الذي يدبر الكون ويملك الأمر سبحانه وتعالى، قل إن الأمر كله لله. وده احنا لسه شايفين من يومين ثلاثة فقط الزلزال في إيطاليا. إيطاليا سبحان الله دولة أوروبية متطورة متقدمة، وشفنا يعني سبحان الله الزلازل والبراكين والعواصف اللي حدثت في أمريكا والحرائق اللي حدثت في أستراليا في الأيام الماضية، مشاهد تملأ القلب بعظمة الملك وقدرة الملك، وتثبت للجميع الذين لا يجدون إلا الجعجعة ولا يجدون إلا الصياح ولا يجدون إلا الكلام، أنهم مهما امتلكوا من وسائل العلم الحديث والوسائل الأمنية المعاصرة فهم أضعف بكثير من أن يتصوروا أنهم يتحكمون في الكون ويملكون الكون، وأن ما يحدث فيه إنما هي ظواهر طبيعية لا علاقة لها بقدرة رب البرية. لقد ظهر عوارهم وظهر ضعفهم وظهرت أجهزتهم العلمية لرصد الزلازل والبراكين أنها لا تسمن ولا تغني من جوع. وآن الأوان في عصر الفضائيات التي نقلت لنا الصورة حية في التو واللحظة، آن الأوان أن تمتلئ القلوب بالإيمان، وأن يتجدد الإيمان في القلوب بعظمة الملك وقدرة الملك، وأنه لا توجد قوة على ظهر الأرض لا في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في أستراليا ولا في إيطاليا ولا في فرنسا ولا في أوروبا ولا في أي مكان على وجه الأرض، لا توجد قوة على ظهر الأرض تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، إنما الأمر كله بيد الملك. قل اللهم مالك الملك، وجاء وقال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ارجع معايا، السيل عنيف، الماء بيجري، تجاوز الشواطئ، تجاوز الحد، بقى فيه طغيان، بقى فيه تجاوز للحدود وللشواطئ. قام الناس عاوزين يوقفوا هذا السيل العرمرم وهذا النهر المتدفق وهذه القوة الهادرة. فانقسم الناس إلى ثلاث فرق، انقسم الناس في إيقاف هذا النهر الهادر الهائل الهائج إلى ثلاث فرق. فرقة أرادت أن توقف هذا الماء المتدفق الهادر الهائج بوضع بعض الحواجز والسدود والعراقيل، لكن لم تفلح. الماء قوة اندفاع شديدة جدا، والسرعة هائلة، والقوة هادرة، والماء عمال يزمجر، كل ما يضعوا سد هنا ينفذ الماء من الجانب الآخر، يجروا جري يلحقوا في وهكذا. لا يستطيع أحد أن يوقف هذا الماء بوضع هذه السدود وبوضع هذه الحواجز. كلما وضعوا سدا، كلما كسر الماء جانبا من جوانب هذا السد وحطمه وعاد إلى مجراه بقوة أشد وبسرعة أشد وبشكل أعنف. فشل هذا الفريق الأول. الفرقة الثانية أو الفريق الآخر قالوا لا لا لا، ما ينفعش، هذه جهود ضائعة وهذه جهود مبعثرة، مش عارفين نوقف هذا الماء، نعمل إيه؟ قالوا لا، لازم نرجع للمنبع ونرجع لأصل الماء، أصل النهر. طب وده كلام، ده كلام عقلاء؟ رجعوا لأصل النهر وجدوا القوة أعنف والسرعة أعتى والهدير أضخم، فلم تفلح هذه الفرقة في أن توقف الماء من مصبه وفي أن توقف الماء من منبعه، فهو أقوى النقاط. قالوا لا، ده ما فيش فايدة. فخرجت الفرقة الثالثة وهي فرقة العقلاء، فرقة المستفيدين من أخطاء الغير. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره واستفاد من أخطاء الآخرين. عملت إيه هذه الفرقة؟ يا ترى عاوزين نوقف هذا النهر، هذا الماء الذي هو عنصر الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فتحول إلى عنصر هدم وإبادة وتدمير. يا ترى تعمل إيه؟ فرقة أولى فشلت وفرقة تانية فشلت، يا ترى هتكون من أصحاب الفرقة الثالثة التي استطاعت بنجاح في الاستفادة من هذا الماء؟ يا ترى ماذا تصنع؟ لو كان فيه فرصة الآن كنت تلقيت المداخلات لأسمع من أحبابي وإخواني وأخواتي، يا ترى ما هو الحل؟ ماذا تصنع أمام هذه المشكلة وأمام هذه الأزمة؟ وهي أزمة موجودة بالفعل، وهي أزمة حقيقية ليست خيالية، والقليل الذي يوفق لحلها، والكثير هو الذي يفشل كما فشل الفريق الأول والفريق الثاني في حل هذه المشكلة. أقول جاء الفريق الثالث، فريق العقلاء الذين لم يفكروا في وقف النهر من منبعه أو من مصبه لأنها أقوى النقاط، ولم يفكروا في وضع بعض الحواجز والسدود لأن قوة الماء أعنف وأقوى من قوة السد والحاجز. فلقد تخطى الماء بهديره وسرعته الفائقة هذه الحواجز وحطم تلك السدود. وإنما جاءت هذه الفرقة واتخذت بعض المجاري الجديدة، فتحت هنا مجرا للنهر وفي مكان آخر فتحت مجرا آخر للنهر على أرض زراعية، فانساب الماء إلى هذه الأرض فأنبتت العشب وسقى الماء الزرع وأنبتت الثمار، وحولوا الصحراء القفر إلى جنات خضراء. فالماء هو الماء، إما أن يكون الماء سببا للحياة إن استفاد العقلاء وحولوا هذا الماء إلى الأرض الصحراء وإلى الأرض الجرداء فزرعوا وانتفعوا وسقوا وشربوا وأثمرت الأرض وتحولت الرمال الصحراء وما أكثرها إلى جنات خضراء. ما عليهم فقط إلا أن يتخذوا مجرا جديدا هنا ومجرا جديدا هناك ومجرا جديدا ثالثا هنالك وعاشرا بعد إلى غير ذلك، ليفتح لهذا الماء الذي يندفع بهذه القوة هذه المنافذ. وهذه الطرق الجديدة للاستفادة من هذا الماء الذي هو عنصر الحياة، وليحول الأرض القفر الصحراء إلى جنات خضراء وإلى بساتين فيحاء، لتثمر الأرض، ليعمل الناس وليأكل الناس، بدل أن يقف الناس في طوابير طويلة من أجل أن يأكلوا لقمة الخبز، فليزرعوا القمح، فليستفيدوا من هذا الماء، فليعمل العاطلون في الحفر وفي توجيه الماء إلى هذا المجرى وذاك، وليعمل العاطلون في الزراعة، وليعمل العاطلون في الحصد، وليعمل العاطلون في إنشاء المشروعات الصغيرة والكبيرة. وآن الأوان أن تعود أموالنا من الغرب الخاسر، من الغرب الذي يتعرض الآن لأزمة اقتصادية خانقة يعرفها كل متابع، آن الأوان أن تستثمر أموالنا في بلادنا وفي أراضينا. وما أخصب هذه الأراضي وما أكثرها، السودان فقط لو وضع رجال الأموال في الأمة كلها جزءا من مآلهم ومن أموالهم التي وضعها بالمليارات وضاعت في بلاد أمريكا وفي بلاد أوروبا مع هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة، لو وضعوها لاستطاعوا بفضل الله جل وعلا أن يطعموا في الأمة كل فقير. ولا أبالغ، فأنا لا أهرف بما لا أعرف، ولا أبالي إن قلت لاستطاعوا أن يطعموا كل محتاج في البشرية كلها. فأمتنا بفضل الله أمة غنية، ليست أمة فقيرة. حباها الله جل وعلا بالمناخ، وحباها الله عز وجل بالأرض الخصبة، وحباها الله عز وجل بماء النيل الذي ينبع من الجنة، الذي ينبع من الجنة، فأصل النيل من الجنة وأصل الفرات من الجنة. ولقد رأى النبي النيل والفرات ينبعان من الجنة ليلة الإسراء والمعراج، رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، فسأل نبينا جبريل عن النهرين الظاهرين، فقال جبريل: أما النهران الظاهران فالنيل والفرات. نهر النيل ونهر الفرات رآهما سيدنا رسول الله في الجنة، قال: أما النهران الظاهران فالنيل والفرات، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة. الأمة غنية، غنية بعقول أبنائها وأدمغتهم، غنية بمناخها، غنية بمالها، غنية بأرضها، غنية بتراثها، غنية بإيمانها بربها، غنية باتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم، غنية بأبنائها وأولادها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الأمة بكل أسف متخصصة في قتل المواهب، متخصصة في قتل المواهب وفي طرد الموهوبين الذين لم يجدوا الفرصة في بلادهم، فرحلوا إلى الغرب تارة، وإلى أمريكا تارة، وإلى أستراليا تارة، وإلى أوروبا تارة، وها هم يغرقون الآن في البحار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أجل هذه الهجرة التي يسمونها بالهجرة غير المشروعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد فعل الإنسان بأخيه الإنسان أسوأ مما تفعله الوحوش ببعضها البعض في عالم الغابات. وأنا لا أعلم أبدا حواجز وسدودا بين بني الإنسان إلا من صنع الإنسان المستعمر نفسه، ولا أحب أن أسميه مستعمرا، لأن المستعمر هو الذي يعمر الأرض فهي من عمارة الأرض، ولكن أقول من فعل المحتل الغاشم الظالم الذي استطاع أن يضع هذه الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود، وأن يدق من آن لآخر على هذا المسمار القذر النجس الذي يعرف بمسمار الحدود بين الدول، حتى لا ينتقل بنو البشر من مكان إلى آخر. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أعلم دليلا من كتاب ولا من سنة يجيز للإنسان أن يصنع بأخيه الإنسان ما نراه الآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا مانع أن تضع الدول بعض القوانين المنظمة، لكن ليس بهذا الظلم وليس بهذه البشاعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلونا هنا، ما لناش دخل بالسياسة، ما نتكلمش في السياسة، لأن الكلام في السياسة خطر. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. وإن كنت أعتقد أنه لم يرسل الله ولم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا ليسوس قومه بكتاب الله وبالشريعة التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة هذا قول خطأ، وهذا قول لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بقرآن رب العالمين ولا علاقة له بسنة سيد النبيين، بل وواجب على أهل الحكم أن يراجعوا العلماء ليتلاقح فكر الحكام مع فكر العلماء لتحكم الأمة بكتاب رب الأرض والسماء وبشرع إمام الأنبياء. أسأل الله أن يرد الأمة بحكامها وعلمائها إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الفريق الثالث فريق الفضل والعلم، أخذوا في صرف النهر إلى مجرى آخر هنا وإلى مجرى ثانيا هناك وإلى مجرى عاشرا هنالك وإلى مجرى رقم 1000 هنالك هنالك هنالك وهكذا، واستفادوا من هذا الماء الهادر وهدأت قوة التيار وهدأت قوة الماء، لأنه بدل أن يتجه في مصب واحد في مجرى واحد بهذه القوة الهادرة الهائلة وجد له منافذ أخرى على جوانب هذا الشط، وبدأ الماء يسكن وبدأ الماء يهدأ واستفاد الكل واستفاد الجميع، وعم الخير بفضل الله جل وعلا. كذلك الأخلاق، كذلك الأخلاق. خلي بالك والله، عاوز تقول إيه مولانا؟ طب حيرنا معك إلا لذي لي. كذلك الأخلاق، في طباع وفي أخلاق موجودة، إما أن تترك هذه الأخلاق كالتيار الهادر الذي يغرق ما يمر عليه وتفسد عليك دينك ودنياك، وإما أن تعدل مسار هذه الأخلاق وأن تجعل الذميم منها محمودا وأن تجعل القبيح محمودا. انتبهت حضرتك أنا عاوز أقول لك إيه؟ الأخلاق طيار، كل الصفات التي خلقنا الله عليها وجبلنا عليها وطبعنا عليها مش مخلوقة سدى، اوعى تتصور إنها كده عبثا، لا لا لا لا، لم يخلق الله عز وجل شيئا سدى ولا عبثا إطلاقا، إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن في فريق عاقل هيوظف هذه الطباع وهيعدل مسارها إلى الخير لينتفع في دينه ودنياه، وفريق آخر سيترك هذه الطباع الذميمة والأخلاق السيئة لتزداد يوما بعد يوم ولتكون كنهر التيار الهادر الهائج الهائل الذي يغرق كل شيء ويعصف بكل شيء ويجرف أمامه مع قوة هذا التيار كل شيء. خذ مثالا، العزة، تلاقي ابن من أبنائك عنده شيء من العزة، الولد بطبيعته معتز بنفسه، عنده عزة وعنده شموخ وعنده استعلاء، هذه الصفات وهذه الأخلاق إما أن تكون كالتيار الهادر وإما أن تكون كالماء الذي وجد له مجرا فانتفع به الناس فسقى الناس الأرض وزرعوا وأثمروا وأنبتوا. إزاي يا مولانا؟ ممكن الصفات اللي أنا تكلمت عنها، العزة، الاستعلاء، الإباء، الشموخ، لو لم توظف التوظيف الصحيح من الوالد ومن المربي ومن العالم ومن الموجه، ممكن تنقلب كل هذه الصفات إلى كبر، أعوذ بالله، إلى كبر، شايف شعرة دقيقة، من الكبر إلى العزة إلى استعلاء الإيمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، شعرة فارق قليل جدا لا يدركه إلا العلماء والعقلاء والمربون الصادقون. إما أن تكون هذه الصفات في الخير، وإما أن توظف التوظيف الآخر في الشر، إما أن ينتفع الابن بها، وتبقى هذه الأخلاق أخلاق العزة والاستعلاء، استعلاء المؤمنين، توظف توظيفا ينتفع به الابن وانتفع به أنا وتنتفع به أنت، لرفع الهمة، لعدم قبول الظلم، لعدم قبول الضيم، لتوظيف هذه الأخلاق في قهر أعداء الله. ما تبقاش كبر على الآخرين، ما تتحولش إلى بطر الحق، إلى رد الحق واحتقار الناس وازدراء الناس. فرق كبير بين الكبر وبين العزة، بين بطر الحق وغمط الناس وازدراء الناس، وبين أن أكون معتزا بنفسي ما بقاش متكبر. إزاي أعرف؟ هو ده التوظيف والتعديل، التعديل للصفات اللي موجودة. الولد اللي عنده العزة وعنده الاستعلاء وعنده الإباء وعنده الشموخ، وظف وعدل هذه الصفات ليعتز الولد بربه وبدينه وبهويته وبمجتمعه وببيته وبأخلاقه وبطباعه الكريمة وصفاته الجميلة، بدل أن تترك هذه الصفات لتتحول إلى كبر فيتكبر الولد فيرد الحق ويزدر الخلق ويحتقر الناس. موقف من المواقف، هيبقى ابنك مثلا يركب معك في سيارتك، والولد عنده شموخ وعنده عزة وعنده استعلاء، استعلاء الإيمان. ممكن حضرتك وانت راكب في السيارة ومريت على بنزين عشان تمون السيارة بالبنزين، وجاء ابن من أبنائنا في هذه المواقع وبدأ يمسح لك الإزاز بتاع السيارة، يمسح لك السيارة. لا تضيع هذا الموقف، حول العزة والشموخ والأنفة عند ولدك إلى نعم يجب أن يشكر الابن ربه تبارك وتعالى عليها، وعلمه أن هذا الذي يمسح له زجاج السيارة إنما هو يعمل عملا شريفا كريما، ولا يجوز له أن يمتهنه أو أن يحتقره أو أن يزدريه ما دام يعمل، ما لم يتسول، ما لم يمد يده. علمه قيمة، علمه أن الكبر أن يرد الحق. إذا سمعت الولد يمتهن هذا الأخ الكريم أو هذا الابن الكريم، لا تضيع هذا، وإنما علمه قيمة العمل أيا كان نوع العمل، ما دام العمل شريفا، ما دام العمل حلالا، ما دام العمل طاهرا ليس نجسا ولا حراما. قد يكون عامل نظافة، بين لولدك قيمة هذا الرجل الذي يحمل القمامة على ظهره ليطهر لك بيتك من هذه الرائحة التي لا تطيقها إن تأخرت القمامة في بيتك يوما واحدا أو يومين اثنين، لا تطيق. يبقى علمه هذه الفوارق بين العزة والكبر، بين التواضع والكبر، وهكذا. ولد عنده قوة ولا يقبل الظلم ولا يقبل الضيم، حول هذه الأخلاق التي طبع عليها وجبلت فيه إلى عدم قبول الظلم من أي أحد، وعليه لا يجوز أن يظلم هو أي أحد، لأنه لا ينبغي أبدا، كما أنه لا يقبل الظلم لا ينبغي أن يكون هو ظالما، ولا يجوز أن يقبل آخر ظلمه كما لا يقبل هو ظلم الآخرين. رجل ابن لا يحب أن يؤذيه ابن آخر، جار، فليعلم الولد كذلك أنه لا يجوز له أن يؤذي هو أبناء الجيران أو أبناء الآخرين. مثلا أرى وأنا في الطريق رجل يركب سيارته الخاصة ومشغل الدي في دي أمامه في السيارة الخاصة، ورأيت قد وجه الشاشة إليه هو وهو يقود السيارة. هذا لا يجوز. ما تقوليش لا يجوز إيه مولانا، دي عربيتي أنا. الله، وأنت هتشاركني في ملكي؟ دي حرية شخصية. لا يا حبيبي، هذه ليست حرية شخصية، لأنك تؤذي الآخرين، بل وقد تقتل الآخرين بهذا التسيب وهذا الفهم الخاطئ المغلوط إطلاقا. مش معنى الحرية إنك تعلي الكاسيت في السيارة بهذا الصورة الصاخبة وبهذا الضجيج المزعج بدعوى إنك بتسمع ودي سيارتك الخاصة. لا، أنت تؤذي الآخرين. ما فيش حاجة اسمها حرية بلا حدود. ما فيش حاجة اسمها حرية لا حدود لها ولا منتهى لها. لا، أنت حر في حدود لا تؤذي فيها الآخر ولا تؤذي فيها الغير، ولو كان حجم هذا الإذاء محدودا. يبقى فيه طباع عاوزة تعديل، عاوزة توظيف، بدل ما يبقى الطبع والخلق والعياذ بالله يؤذي صاحبه ويؤذي الآخرين، يحتاج إلى تعديل لينتفع به صاحبه ولينتفع به الآخرون. يعني أنا أجلس في حديقة كما ذكرت، أأكل مع أولادي في أي موسم من المواسم أو في أي مناسبة من المناسبات، خرجت أنا وأولادي لنتناول طعاما في حديقة عامة، فليس من حقي على الإطلاق ولا من حق أولادي أن نترك هذا المكان قذرا بعد انتهائنا بدعوى أنه وإحنا مالنا. لا، ما ينفعش، هذا سلوك خاطئ، لابد من تعديله لأنتفع أنا بالمكان الذي جلست فيه ولينتفع به الآخرون. وهكذا كل خلق أستطيع أن أعدل مساره، أستطيع أن أوجهه التوجيه الصحيح. الخلق ده عبارة عن صدفة جواها لؤلؤة أو جوهرة. الصدفة دي ممكن تكون في باطن محيط أو في باطن نهر أو بحر، بس محتاجة غواص ماهر، تحتاج إلى غواص ماهر. حتما إن استخرج هذه الصدفة التي بداخلها الجوهرة أو اللؤلؤة، حتما سيراها قد أصيبت بطين البحر أو المحيط أو القاع، أو تعلق بها شيء من الرمال. تحتاج فقط إلى تطهير وإلى تنظيف وإلى إخراج الصدفة إلى اللؤلؤة أو الجوهرة من هذه الصدفة، وتعديل هذه الجوهرة بما توائم واتفق مع طبيعتها وما توائم واتفق مع حاجتي أنا إليها لأنتفع بها غاية الانتفاع. كذلك الأخلاق صدف يغطي على جواهر ولآلئ كثيرة مكنونة. إما أن تترك هذه الصدفة برمالها وطينها وترابها، وإما أن تنظف هذه الصدفة وألا تقف عند مجرد النظافة الخارجية، وإنما لتستخرج ما في الصدفة من لآلئ أو من جواهر، لتعيد صياغة هذه اللؤلؤة والجوهرة بما توائم مع طبيعة هذه الجوهرة واللؤلؤة وبما يتفق مع حاجتك أنت لهذه اللؤلؤة أو لهذه الجوهرة. فالأخلاق تيار هادر، إما أن توظف هذا التيار لتنتفع به ولينتفع به مجتمعك ولتنتفع به أمتك، وإما أن تترك هذه الأخلاق الفاسدة الراكدة الكاسدة لتسيء إليك في دينك ودنياك ولتسيء إلى الآخرين. أنت حضرتك مبتلى بالتدخين، ما ينفعش يا أخي تبقى في أوتوبيس أو جالس في أوتوبيس عام وعمال تدخن وتنفخ في وجوه الناس، وأنا حر يا أخي، مش عاجبك انزل اركب تاكس. لا، ما أنتش حر يا أخي، أنت ضار مضر وأنت مؤذي لغيرك. ونبينا يقول لا ضرر ولا ضرار، أنت ضار مضر، تضر نفسك وتضر غيرك وتؤذي نفسك وتؤذي غيرك من الخلق ومن الملائكة. من الخلق ومن الملائكة. ما فيش حاجة اسمها أنا حر انزل اركب تاكس، ما فيش معنى لهذا على الإطلاق. أخت ركب أوتوبيس مضطرة إلى ذلك، مضطرة، لا يجوز أبدا أن تؤذى بالاحتكاك بها وإيذاء مشاعرها وفضح وانتهاك حيائها. فإذا ما اشتكت وضجت يقال ما تنزلي تركبي تاكسي لما انت شريفة وعفيفة كده. هذا كلام باطل لا يليق، ولا يجوز أبدا بمسلم يتقي الله أو يخشى الله أو يحمل شيئا من الحياء من الله سبحانه وتعالى أو حتى يحمل شيئا من قيم مجتمعي المسلم. هذه أخلاقيات لا ينبغي أبدا أن تبقى، ويجب أن تزول، ويجب أن تزول من مجتمعاتنا ومن على ألسنة إخواننا وأخواتنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخلاق إخواني إما أن ينتفع بهذه الطباع والأخلاق بتعديلها، وإما أن تترك كالطيار الهادر لتغرق صاحبها قبل أن تغرق الآخرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه التزكية والتعديل للطباع وللأخلاق حتى الجبلية، أنا أقول الأمر ليس يسيرا وليس هينا، وقد يكون أصعب بكثير من علاج مرض البدن. لا، أصعب بكثير، يعني مرض الأبدان علاجه ودواؤه أسهل من علاج أمراض القلوب، وأسهل من علاج أمراض النفوس، أسهل بكثير. علاج مرض البدن أسهل بكثير من علاج مرض القلب وعلاج مرض النفس. فالأمر يحتاج إلى، خلي بالك، إلى مجاهدة وإلى استعانة بالله، وإلى عودة إلى أطباء النفوس، وإلى عودة إلى أطباء القلوب. إذا مرض أحدنا مرضا في بدنه لا يتردد في أن ينفق كل ماله، بل وربما يفرط في ماء وجهه كذلك، ويمد يده من أجل أن يتسول من الآخرين، من أجل أن يبحث عن دواء لمرض بدنه. أسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين، هذا وارد. فتصور لو أن القلب قد مرض، ولو أن النفس مرضت، تصور أن كثيرا من الناس لا يفكر في البحث عن طبيب من أطباء القلوب وأطباء النفوس ليبحث عنده عن دواء لمرض قلبه أو عن دواء لمرض نفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد يهلك البدن وصاحبه من الموحدين ومصيره إلى الجنة، لكن إن هلك القلب ومات القلب وهلكت النفس وماتت النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما تكون النهاية النار وبئس المصير. فأيهما أخطر، مرض القلب، مرض النفس أم مرض البدن؟ لا شك ولا ريب أن مرض النفس ومرض القلب أخطر بكثير من مرض الأبدان، ومع ذلك قل من ينتبه إلى مرض القلوب ومرض النفوس، قل من ينتبه إلى أمراض القلوب والنفوس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن كما تبحث عن الأطباء المتخصصين لمرض بدنك، أقول لك فابحث عن الأطباء المتخصصين لمرض نفسك وقلبك. وعلى رأس هؤلاء الأطباء الرسل والأنبياء، ثم العلماء، ثم المربون. وعلى رأس أطباء القلوب الرسل والأنبياء، ثم العلماء، ثم المربون. أخاطب كل والد وكل أم وكل أستاذ وكل داعية وكل كاتب وكل أديب وكل مرب وكل موجه في الأمة أن يراجعوا في مناهج التزكية ومناهج التربية منهج الأنبياء ومنهج المرسلين، فهم أصحاب المنهج الأوحد الذي يزكي النفس ويربي النفس ويطهر القلوب من الأضرار والأمراض والأدواء، ليسعد الناس في الدنيا والآخرة. ولم لا، ومنهج الرسل والأنبياء في التزكية والتربية منهج رباني من عند الله خالق الإنسان القائل جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم أيها الأفاضل، وأول أساس من أسس البناء الأخلاقي هو الأدب. المقدمة طويلة لكنها مهمة. الأدب أول أساس من أسس الأخلاق، أن نتربى على الأدب وأن نتعلم جميعا الأدب. وما أبرئ نفسي ورب الكعبة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فما هو الأدب؟ وما معنى الأدب لغة؟ وما معنى الأدب اصطلاحا؟ وما هي أنواع الأدب؟ وهل للأدب أنواع؟ وما هي أحوال الأدب؟ وهل للأدب أحوال؟ كل هذه الأسئلة نتعرف على إجاباتها في الحلقة المقبلة، فلقد مضى الوقت سريعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأدب ألا نتجاوز الوقت وأن نأخذ وقت غيرنا. رزقني الله وإياكم الأدب، وجعلني الله وإياكم من أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.